والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب التعصيب. نعم. قال الناظم: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. التعصيب له تعريف لغوي، يقال عصب يعصب، ويأتي بمعنيين: بمعنى الإحاطة وبمعنى التقوية. المعنى اللغوي عصب يعصب تعصيبا بمعنى الإحاطة، يعني أحاط به، مثل إحاطة العصابة بالرأس وإحاطة العمامة بالرأس، أو من التقوية بأنه يشد بها الشيء، فيقول مثلا: أوجعني رأسي أعطني عصابة أشده بها. هذا المعنى اللغوي، وكلا المعنيين اللغوي وارد في التعصيب الشرعي. فالتعصيب الشرعي باصطلاح الفرضيين من معنى الإحاطة، يعني أن العصبة محيطون بالميت من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال، فكأن الآباء والأجداد أعلى والأبناء وأبناءهم أسفل، والإخوة وأبناءهم والأعمام وأبناءهم على اليمين والشمال أحاطوا به. هذا بمعنى الإحاطة. وبمعنى التقوية فكذلك، العصبة يقوي بعضهم بعض، فرق بين أن يكون واحد ليس معه مساعد ولا معين ولا قريب، غريب في البلد يكون ضعيف، إذا كان أبناؤه وإخوانه وأعمامه وأولادهم حوله يصير قوي بهم. فالتعصيب لغة بمعنى الإحاطة أو التقوية، والتعصيب بالمعنى الفرضي هم عصبة الميت المحيطون به والمقوون له. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف العصبة، وكل من أتى بتعريف أتاه آخر وقال عليه كذا عليه كذا عليه كذا. قالوا: أفضل ما نعرف العصبة بالعد، أيسنا من الحد فنعرف العصبة بالعد. يعني كل من جاء بحد تعريف للعصبة قالوا عليه مدخل في الحواشي والشروح وجميع، قالوا هذا من الدور، هذا غير منضبط، هذا غير كامل. يقول: إذن ما دمت لا أستطيع التعريف بالحد فأعرفهم بالعد. إيش معنى بالعد؟ أعدهم وهم معدودون، الأب وآباؤه وإن علوا، والابن وأبناؤه وإن نزلوا، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم. هؤلاء العصبة بالنسب. ونوع آخر من العصبة سيأتي، عصبة بالسبب، لا نسب بينه وبين الميت، وإنما فيه سبب وهو العتق، العصبة الموالي. فقالوا تعريفهم بالعد أولى، وسيأتينا أنه كل تعريف يأتي فيه دور، والدور ترديد، هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا. يقول وحق أو وحق يصح، يعني وجب أو ناسب، أن نشرع في التعصيب، لأنه سبق أن قال والإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فرض وتعصيب، وانتهى من الفرض والحمد لله، وقال الفروض في كتاب الله ستة، والسابع ثبت بالاجتهاد، والفروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، والسابع ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد. هذه الفروض. ثم الفرض بالتعصيب، والتعصيب نوعان، تعصيب بنسب وتعصيب بسبب. التعصيب بالنسب يعني بالقرابة، الأب وأباؤه، والابن وأبناؤه، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، هؤلاء بالنسب، يعني هذا عم، هذا ابن عم، هذا ابن أخ، هذا جد، هذا وأبو جد، جد جد، ابن ابن، ابن ابن ابن، وهكذا. النوع الثاني من التعصيب، تعصيب بالسبب، يعني ما في نسب، وإنما وجد سبب صار عصبة به. ما هو هذا السبب؟ العتق. رجل اشترى رقيقا فاعتقه لوجه الله، اعتقه كفارة، اعتقه تقربا الى الله بدون ان يكون واجب عليه شيء، كاتبه، اعتقه، باعه على نفسه، يكون هو سبب في حريته فورث، لكن بعد العصبة كلهم، اخر العصبة العصبة بالولاء. فالعصبة نوعان، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. والعصبة بالنسب ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، وهذا سيأتي إن شاء الله. فقول المؤلف رحمه الله: بكل قول موجز مصيبي، بكل قول موجز، خير الكلام ما قل ودل، وكل ما كان اللفظ بإيجاز فهو أسهل في الحفظ وأقرب إلى إدراك المعنى، لكن الغالب أن الموجز يحتاج إلى شرح. وعرضة لأن يكون عليه اعتراضات ونحو ذلك، عدم البسط يجعل فيه غموض، قال لا، نجتنب هذا بأنه مصيب إن شاء الله، بكل قول موجز ونفى عيب الموجز بقوله مصيب، يعني لا مغالطة فيه ولا جهالة. ثم عرفهم بالعد رحمه الله. أول تعريفهم قال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. من هو العاصب؟ قال: من أحرز كل المال. إذا وجد صاحب فرض قال يأخذ الباقي. أقول: أليس هذا حكمه؟ يقول: بلى، هذا حكمه، حكم العاصب. حكمه يتوقف على تعريفه، وتعريفه يتوقف على حكمه. هذا الدور الذي سيأتي. فكل من أحرز يعني أخذ كل المال، هلك هالك عن ابن، لمن يكون المال؟ للابن. هلك هالك عن عم، من لمن يكون المال؟ للعم. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن عم، الجد الخامس، لمن يكون المال؟ له، ما في غيره. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن اخ، المال له. هلك هالك عن ابي ابي ابي ابي اب، المال له. من القرابات، وهم العصبة بالنفس، أو الموالي، عصبة بالنفس بالسبب، يعني كان سيد هو المعتق، اعتقه سواء تبررا أو كاتبه، باعه على نفسه. أما إذا باعه على غيره فليس له ولاء، يكون الولاء للمشتري. أو كان ما يفضل بعد الفرض له، ما يفضل بعد الفرض، هلك هالك عن جدة وأخ، الجدة السدس والأخ الباقي. هلك هالك عن جدة وجد، للجدة السدس والباقي للجد. هلك هالك عن أخ لأم وابن ابن أخ شقيق، للأخ لأم السدس ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن وجد، لبنت الابن النصف فرضا وللجد السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، فتعود المسألة من اثنين، للبنت واحد وللجد واحد. أو كان ما يفضل بعد الفرض له، سواء كان فرض واحد أو كان في المسألة فرضان أو ثلاثة، فما يفضل بعد الفروض يكون للمعصب. هلك هالك عن جدة وأخ لأم وابن عم، للجدة السدس وللأخ لأم السدس والباقي لابن العم تعصيبا. هلك هالك عن ثلاث جدات وابن ابن ابن أخ، لثلاث الجدات السدس واحد والباقي لابن الأخ النازل تعصيبا. أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة، يعني هذا هو صاحب التعصيب. الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض يعني أعط الفرض لصاحبه، الفرض المنصوص في القرآن العزيز أعطوا لصاحبه، سواء كان أب أو أم أو بنت أو زوجة أو زوج أو أخت أو أيا كان. ألحق الفرائض بأهله، أعطي الفريضة لصاحبها، وما بقي بعد الفريضة فلأولى رجل ذكر، يعني العاصب. الأولى فالأولى، إذا اجتمع العصبة كلهم فمن يستحق العصب منهم وحده؟ الابن. إذا وجدوا دون الابن فمن يكون العاصب؟ الأب. إذا وجدوا دون الأب والابن فابن الابن، وهكذا. أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة، يعني صاحب التعصيب المفضلة، ليفضل على من أبعد منه. اقرأ. قال الشارح رحمه الله: أقول لما فرغ من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم، وأخرهم عن أصحاب الفروض، لأن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني صاحب التعصيب ما يأخذ شيء إلا بعد الفرض، أول يعطى أصحاب الفروض، فإذا انتهينا منهم أعطينا صاحب التعصيب لأنه يأخذ الباقي قل أو كثر. نعم. لأن العاصب إنما يرث بعد أصحاب الفروض، والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو مصدر عصب يعصب أو عصب يعصب، نعم، بالتخفيف والتشديد، فهو عاصب. وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، إذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وإلا سيأتينا أن العاصب ثلاثة أنواع: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. نعم. وضابطه عند الناظم: كل من حاز جميع المال من القرابات أو من الموالي إذا انفرد، أو حاز الفاضل بعد أصحاب الفروض. وهذا تعريف للعاصب بحكمه، والتعريف بالحكم دوري، لكنه عرفه بعد ذلك بالعد. وهذا تعريف للعاصب بحكمه، لأن العاصب وش حكمه؟ أنه يأخذ المال كله أو يأخذ ما أبقت الفروض، فالتعصيب ما يصلح بالحكم، وإن فإذا عصب الشيء بحكمه لزم منه الدور، يعني الحكم يتوقف على معرفة العين، والعين يتوقف على معرفة الحكم، يعني فيه كل واحد يتوقف على معرفة الآخر، فيقال عنه هذا هو الدور. يقول في حاشية الشنشوري: وهذا تعريف للعاصب بالحكم، والتعريف بالحكم دوري، أي موجب للدور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فصار التعريف موقوفا على المعرف بواسطة أخذ الحكم منه، المعلوم أن المعرف متوقف على التعريف، فتحقق فيه حينئذ الدور أن كل واحد متوقف على الآخر، لكن أفضل ما يكون مثل ما قال بعضهم نظما، قال ما دام تعذر التعريف بالحد فنعرفه بالعد، نعدهم وعدهم بسيط العاصب العصبة. اقسم، هلك هالك عن جد وابن، المسألة من ستة، للجد السدس واحد والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن جد وجدة، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للجد تعصيبا. قلنا في الأول للجد السدس لأنه صاحب فرض مع الابن، ما وجد ابن ولا أب يكون صاحب تعصيب. هلك هالك عن جدة وجد، الجدة تأخذ السدس والباقي يكون للجد تعصيبا ولا يفرض له. هلك هالك عن بنت وجد، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فرضا وله الباقي تعصيبا، ما يقرد تعصيبا وله الباقي تعصيبا، فترد المسألة إلى اثنين، للجد واحد وللبنت واحد. هلك هالك عن بنت ابن وابن أخ، عن بنت ابن وابن أخ، المسألة من اثنين، للبنت بنت الابن النصف واحد والباقي لابن الأخ تعصيبا. هلك هالك عن خمس بنات وابن ابن ابن أخ، المسألة من ثلاثة، للبنات الخمس الثلثان اثنان والباقي لابن الأخ النازل تعصيبا. هلك هالك عن جدة وأخ لأم وبنت وابن ابن ابن أخ، انتبه، جدة وأخ لأم وبنت وابن ابن ابن أخ، المسألة من ستة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، نعم، المسألة من كم تقول؟ اجتهد، فيها بنت وعندك مكتوب معك ابن ولد أم أخ لأم وابن ابن أخ، مكتوب معك، ما ندري. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد ولابن ابن الأخ النازل الباقي تعصيبا، وليس لولد الأم شيء لأن ولد الأم يسقط بالبنت، يسقط، نعم، والجدة لا معنى جدة سنها جيس. إذن من ستة، للجدة السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي لابن الأخ العاصب تعصيبا، وليس لولد الأم شيء. هلك هالك عن ثلاث جدات حتى ما ننساهم، وثلاث إخوة لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق، كل ثلاثة، ثلاثة إخوة لأم وثلاثة جدات وثلاثة أبناء عم. المسألة من ستة، للجدات الثلاث السدس واحد، وللإخوة لأم ثلاثة لهم الثلث اثنان، والباقي لأبناء العم تعصيبا. حالك هالك عن أخ لأم هو ابن عم، ومعتق، وجدة، أخ لأم هو ابن عم وجدة ومعتق، لا تلقنوه، لم يحتضر بعد. نعم أنت. المسألة من ستة. نعم، قل. للجدة السدس واحد، نعم، وللأخ لأم السدس واحد، نعم، والباقي المعتق عي رفيزك يا لابن العم. المعتق هو آخر العصبة، وهذا أخ لأم، وهو من جهة العصبة أخ ابن عم، ابن عم، ابن عم وأخ لأم، أمهما واحدة وأباهما إخوان أخوان. هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات، ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات. المسألة من ثلاثة، للبنات الثلاث الثلثان اثنان، والباقي للأخوات الشقيقات أتى الابن شيء، لأن البنات أخذنا الثلثين ولم يبق لهن فرض، ولسنا عصبة، والعصبة الأخوات مع البنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب، ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر امرأة، كل واحد تطالب بحقها. أين أحفاد زيد؟ أين هم؟ المسألة من 24، من 24، أحسنت. نعم، للبنات ابدأ بالأكثر، للبنات الثلثان 16، قال كذا، وللزوجات الثمن 3 مع 16 19. عندك الآن بنات ابن وأخوات شقيقات وأخوات لأب، 3 3 3، كل واحدة تطالب بحقها. خلصت من 6 وبقي عندك 9 من 15 امرأة. نعم، وين كمل؟ وين صاحبنا؟ يلا، الباقي لمن؟ للأخوات الشقيقات، وليس للأخوات لأب مع الشقيقات شيء، وليس لبنات الابن شيء، لأن فرض البنات الثلثان أخذناه من الأخو البنات، ولسنا عصبة، فيسقطنا ويأخذ الباقي الأخوات الشقيقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.